مسلمات مؤمنات عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما لنا واغفر لنا إنك

وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الغالبين. وضرب الله مثلا بكلمات ربها وكتابه فصدقت بكلمات ربها وكتابه كانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال ما شاء الله يا مولانا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه يقول هاؤم اقرؤوا الكريم فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي والأمر يوم